ومحبتهم واتباعهم، وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام مصيرهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبين الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم. ومعرفة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير. كيف عليها يا أخي؟ أحسن الله إليك. لا دار علوم القرآن على العقائد وعلى التشريع، دارها على الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قيل الهدى والعلم النافع، يدخل فيه جميع ما في القرآن من الاعتقادات يجب الإيمان به: أسماء الله وصفاته، الخبر عن اليوم الآخر ما يكون وما كان وما يكون، كلها الداخل في داخل فيما يجب للإيمان. والأعمال الصالحة تذكر مجملة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تذكر مفصلة: صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، وإحسان، بر. هي الهدى هو العلم النافع، الدين الحق هو العمل الصالح. هذان هما مدار علوم القرآن. علوم القرآن ترجع إلى هذين الأصلين، وكل منهما له تفصيلات وله تفريعات. تقرأ الفاتحة تجد فيها هذين الأمرين، لكن بإجمال واختصار. الآية الثلاثة الأولى في صفات الرب سبحانه، والآية الرابعة فيما يجب على العبد من توحيد الله عبادة واستعانة، الرابعة والخامسة فيها التوجه إلى الله وطلب الهداية، وفيها بيان أن الصراط المستقيم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.